معكم أحبة الإيمان، ويطيب لنا في هذه اللحظة أن يعني يكون معنا على الهواء مباشرة الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياة الله أخوي أبو عمر. أهلا وسهلا. أخوات المستمعين والمستمعات، صباحك الله بكل خير. الله مثله. أهلا وسهلا. طبعا ما زلنا مع هذه السلسلة الميمونة من أمراض القلوب وعلاجها، تفضل مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم منها. آمين. وأمراض القلوب من الأمور الخطيرة التي ينبغي أن يجعلها المسلم الحديث فيها من أولى أولوياته في الحياة، لأن راحة القلب وانشراح الصدر لا يمكن أن تكون إلا بأن يتعرف الإنسان على أمراض القلب ويعرف آثارها وأسبابها، ثم بعد ذلك يحاول علاجها. قد ذكرنا فيما سبق ولله الحمد والفضل والمنة مجموعة من أمراض القلوب وبيان علاجها. اليوم نأخذ مرض أيضا جديد من أمراض القلوب، وهو مرض العجب، من أخطر أمراض القلوب التي تفتك بالإنسان وتحبط عمله، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، هو مرض العجب، عجب النفس. العجب من الآفات الخطيرة التي تصيب كثيرا من الناس، فتصرفهم عن شكر الخالق سبحانه وتعالى إلى شكر أنفسهم، وتصرفهم عن التواضع للخالق سبحانه والانكسار بين يديه إلى الغرور والتكبر والإدلال بالأعمال، وتصرفه عن الثناء على الله عز وجل بما يستحق إلى الثناء على النفس بما لا تستحق، وتصرفه عن احترام الناس وإنزالهم منازلهم إلى احتقارهم وجحد حقوقهم. فما هو العجب؟ العجب يقول العلماء هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها، وقيل إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان فضل الله عز وجل ومنته، فإن رفعها على الغير واحتقر فهو الكبر المذموم. إذن العجب هذا المرض حالة مرضية يتصف بها ضعيف الإيمان، فيتصور هذا المعجب معجب في نفسه أنه أفضل من غيره، وأن الناس كلهم دونه في المرتبة، وأنه بلغ مرتبة الكمال مع غفلته عن منة الله سبحانه وتعالى. هذا هو العجب والغرور في النفس. ولذلك الفرح بالطاعة غير العجب بالنفس. الله عز وجل قال في في في في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كون الإنسان يصلي فيفرح بالطاعة، يقرأ قرآن يفرح بالطاعة، هذا ليس عجبا. إذا اقترن مع هذا الفرح ملاحظة النفس بعين الكمال ونسيان منة الله عز وجل، هنا وقع العجب. أما كل الإنسان يفرح بالطاعة فهذا أمر طيب، ولا بد الإنسان يفرح بطاعة الله عز وجل. حكم العلماء على العجب بأنه كبيرة من الكبائر، لأنه يحبط العمل. يقول القرطبي رحمه الله: عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة. وابن تيمية رحمه الله يذكر كلاما حول العجب، يقول: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قول الله عز وجل: إياك نعبد، إخلاص العبادة لله. والمعجب لا يحقق قوله: إياك نستعين، لأنه يعتمد على نفسه. فمن حقق قوله: إياك نعبد، خرج عن الرياء، ومن حقق قوله إياك نستعين خرج عن الإعجاب. ولذلك لو نظرنا في نصوص القرآن وجدنا العجب مذموم، وجدناه مذموما في آيات كثيرة. بين الله عز وجل خطورته وآثاره السيئة. ولذلك لما تحدثت الآيات حول غزوة حنين، لما في بداية الغزوة أعجبت المسلمين كثرتهم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في بداية الغزوة أعجبت المسلمين كثرتهم وكادوا يهزمون ويخذلون بسبب هذا العجب كما نص الله عز وجل. فحلول الخذلان إنما يكون بالعجب، واستجلاب النصر إنما يكون بالذلة والافتقار إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل في قصة الجنتين: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تأمل في هذه الآية كيف ضرب الله عز وجل مثلا للفريقين المشركين والمؤمنين بمثل رجلين، كان حال أحدهما معجبا وحال الآخر بخلاف ذلك. عاقبة صاحب الحال المعجبة التباب والخسارة، عاقبة الآخر النجاح. ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من الإزراء، وما يلقاه المؤمن المتواضع العارف بسنن الله عز وجل من التذكير والتدبر في العواقب. فهذه هي عاقبة العجب. وربنا عز وجل يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تمشي في الأرض مرحا يعني متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك فيبغضك الله عز وجل. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني مختال يعني معجب في نفسه فخور على غيره. أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من العجب وتبين خطورته. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. سبحان الله. هذا حال رجل من الأمم السابقة يمشي عليه حلة يعني ثوب أو ثوبان في من نوع واحد تعجبه نفسه فينظر إليها بعين الكمال وينسى نعمة الله تعالى عليه محتقرا لما سواه من الناس. والحال أنه مرجل جمته يعني مسرح رأسه، فما هي النتيجة؟ خسف الله به الأرض، غارت به الأرض وغيبه الله عز وجل فيها، فهو يتجلجل أي يتحرك وينزل مضطربا تغطيه الأرض، فهذه عاقبة المعجبين. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب. لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب. لماذا؟ العاصي يعترف بنقصه ويعترف بتقصيره ويقول: أنا مذنب، فترجى له التوبة. أما المعجب المغرور بعمله فتوبته بعيدة. توبته بعيدة لأنه واقع في الزهو والعجب والكبر ولا يشعر بأنه مقصر. ولذلك قيل: أنين المذنبين إلى الله خير من زجل المسبحين. أنين المذنبين يعني شخص مذنب يئن ويبكي من خشية الله عز وجل أفضل من زجل المسبحين، يعني أفضل ممن يسبح ويعبد الله عز وجل ويعجب بعمله. زجل هؤلاء يشوبه الافتخار، وأنين هؤلاء يشوبه الانكسار والافتقار. المؤمن حبيب الرحمن سبحانه وتعالى يصونه ويصرفه عما يفسده إلى ما يصلحه، والعجب يصرف وجه العبد عن الله، والذنب يصرفه إليه. العجب يقبل به على نفسه، والذنب يقبل به على ربه. العجب ينتج الاستكبار، والذنب ينتج الاضطرار ويؤدي إلى الافتقار. وخير أوصاف العبد افتقاره واضطراره إلى ربه سبحانه وتعالى. فتقدير الذنوب وإن كانت سترا ليست لكونها مقصودة لنفسها بل لغيرها، وهو السلام من العجب التي هي خير عظيم. ذكر ابن القيم رحمه الله يذكر بعض العبارات التي فيها شيء من يعني ترقيق القلوب والرجوع إلى الله عز وجل، أنه قيل بلسان الحال وليس بلسان المقال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه، يقول يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد أستخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست به حلة العبودية. يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من أجود بحلمي، وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم. يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وبذر بذر التقوى وأمطر عليه سحايب الجفون، فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقي فتعالى فاحصده. يا آدم ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود، وما أخرجتك منها نفيا لك عنها، ما أخرجتك فيها إلا لتعود إليها. إن جرى بيننا وبينك عتب وتناءت منا ومنك الديار، في الوداد الذي عهدت مقيم والعثار الذي أصبت جيار. يا ابن آدم يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تذل بها علينا. يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات، وذكر منها شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. أبو الدرداء ضيران يقول علامة الجهل ثلاثة: العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. قيل من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل. وقيل إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذه مقدمة حول العجب وحول حكم العجب والأدلة. بقي لنا ما هي آثار العجب وما هي أسباب العجب، ثم علاجه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من أمراض القلوب، إنه السميع المجيب. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، ولنا اللقاء يجمعنا بإذن الله على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.